بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فما زلنا مع آداب طالب الحديث من الجامع، ومنها الأحوال التي يكره التحديث فيها. يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى يجلس الراوي والسامع معا ويستوطن، فيكون ذلك أحضر للقلب وأجمع للفهم. بمعنى يعني لابد أن يكون هناك وضع ثابت مهيأ يتهيأ فيه المحدث للحديث، أو الواعظ للوعظ، أو الفقيه للفقه. المهم أن يكون يعني مجلس العلم مجلس يتهيأ فيه صاحبه للإلقاء. منها مثلا قال يكره الكراهية، يكره التحديث في حالتي المشي والقيام، يعني لا يحدث وهو قائم، ومعنى القيام في غير موضع، يعني مهم لابد أن يكون إيه في استقرار نفسي، لأن القيام علامة على أنه ما في استقرار. الإنسان القائم هذا مضطرب، لكن حينما يجلس ويقعد يستريح. ففي حالتي المشي أي وهو يمشي، لأن أيضا المشي الذهن مشغول والعوارض كثيرة، فلا يحدث حتى يجلس الراوي والسامع معا، يعني ليس مجرد الراوي فقط، بل أيضا لو الراوي جالس واحد واقف، أو واحد أراد أن يحدثك وأنت ماشي، لا يصح، لابد من تهيئة المكان لهذا. ويستوطن، الاثنين إيه يستقروا، يشعر هذا اللي هو إيه جاي يسأل سؤال أو يسمع درس يجلس، والآخر نفس القضية مستقر. فيكون ذلك أحضر للقلب وأجمع للفهم. كان السلف هذا ديدنهم، فكانوا لا يحدثون إلا في مجلس تحديث. والبخاري رحمه الله تعالى إذا حدث عن شيوخه في غير مجلس تحديث لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يقول قال خالد بن مخلد، قال فلان، قال كذا، بصيغة تنبئ أن هذا يعني في نوع من التعليق. وعلى الرغم من هذا هو سمع فعلا، ولكن كما قلنا السماع في غير موضع السماع، اللي هو إما في ماشي أو في بيت المحدث بدون استعداد أو غيره. وهكذا يكره للمحدث أن يروي وهو مضجع. من أدب الحديث أن يتهيأ، ما يقولش قاعد كده مضجع على جنب بجلسة تنبئ على أنه يعني لا يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحديث يتهيأ ويهيئ له، يجوا لي لبس معين وثوب معين وطريقة معينة، وكان مجلسه مجلس سكوت. حتى كان الشافعي رحمه الله يقول كنت يعني يقلب الورق، يقلب الورق يبل أصابعه حتى لا يخرج صوت، بالراحة خالص حتى لا يخرج صوت والشيخ أو الإمام مالك يحدث. وهذا من أداب المجلس، من أداب مجلس الحديث. وكان بعض أهل العلم يرفض تماما أي صوت في المجلس، ويزجر أي إنسان يجلس جلسة ليست جلسة طالب علم ليسمع الحديث. فعلى هذا يعني لابد للمحدث وكذلك من يسمع أن يكون على حالة من الجلسة التي فيها نوع من الوقار. قال أبو بكر كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاضطجاع وعلى غير طهارة، إنما هو على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له. يبقى إيه؟ بيعظم الحديث، يعني لا ليس هكذا مجرد إن حديث يقال أو كلام يذكر. ولو حدث محدث في هذه الأحوال لم يكن مأثوما، يعني ليس هذا على سبيل التأثيم أو إثم، ولا فعل أمرا محظورا. وأجل الكتب كتاب الله، وقراءته في هذه الأحوال جائزة، فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى. لكن كما قلنا قراءة القرآن لابد أن تكون على حالة من الأدب أيضا، وأدب عالي من الطهارة والاستعداد وحضور القلب والأدب في الجلسة إلى هذه الأشياء. لكن لو فعل خلاف هذا لضرورة المراجعة لا حرج، لكن جلسة التعبد تختلف. ويجب ألا يجاوز صوت المحدث مجلسه، ما يجيش صوته بقى عالي طلع اللي في الشارع، فلابد يكون الصوت لا يجاوز المجلس اللي انت قاعد فيه الكلام يعني يصل إليه. فلا يجاوز صوت المحدث مجلسه ولا يقصر عن الحاضرين، ما يهمس. ولذلك دايما يا اخوان انا بنصح الإخوة كثرة إدمان القراءة أقصد والحديث بيعطيك إيه يعني نوع من المخارج، ولازم تقرأ صح، يعني لما تقرأ مثلا القاف تطلعها صح، قا كا لا نا ضا، الحروف دي لما تخرج صح السامع بيفهم اللي بتقوله إيه. لكن اللهجة المصرية عملت الحروف عجين. انت عارفين العجينة كده تبقى عجينة كده ما تعرفش ايه لا تتماسك في يدك. بقولك ايه كلام كده تلاقي الحروف كلها داخلة بعضها ما تعرفش توصل الى معنى. فدايما طالب العلم يحاول يؤصل ويؤكد على انه دايما يخرج الحروف مش في القرآن فقط ولا في الحديث فقط في كل شيء يبقى الانسان ايه يفهم الكلام اللي انت بتقوله. لكن طبعا ألفن على الكلام المعين يعني ممكن مثلا اول واحد او شخص من اول مره عشان تعرف بيقول ايه صعب. ليه بقول لك اصلا انا بقوله وقلت الكلام ده كله دخلوا التاء مع الطاف مع الكاف مع فلابد يكون ايه الواحد يحاول يفصح ويظهر الحروف. مش معنى كلام يقول لك تقعر باللغه لا يبقى الكلام واضح. الضاء وا ضاء ضاء قال ك كده الحروف واضحه. بعد ذلك فان حضر المجلس سيء السمع وجب على المحدث ان يرفع صوته بالحديث حتى يسمعه. ايضا هذا من رحمه اللي هم عندهم قصور في شيء معين. واحد سمعه ضعيف، واحد مثلا في شيء معين قد لا يبلغه الكلام او لا يفهمه، لابد ان يكون المحدث يراعي الجميع. فمن ضمن هذه الاشياء انه وجب على المحدث ان يرفع صوته بالحديث حتى يسمع ضعيف السمع. اذا كثر عدد من يحضر للسماع وكانوا بحيث لا يبلغهم صوت الراوي ولا يرونه استحب له ان يجلس على منبر او غيره حتى يبدو للجماعه وجهه ويبلغهم صوته. اذا كثر العدد لان طبعا غالبا يا اخواننا لا فهم الا مع سماع ورؤيه. السماع فقط يعني بيشرد الذهن، يعني السماع ده عاوز واحد يكون ايه سمع الكلام قبل كده، واحد سمع كلام وحطه في شريط فبيراجع نفسه، لكن غالبا النفس تتوق الى رؤيه المتكلم. ولذلك انت لما بتسمع واحد مثلا في مكان بعيد في شريط او في مكان في دور اعلى او مكان بعيد غالبا النفس لا تتشوف للسماع مثل ما تتشوف للسماع مع الرؤيه، وغالبا بيكون القبول قبول الذهني اقل من ايه الرؤيه. فالانسان حينما يرى الشخص الذي يتكلم يبقى ايه بيبقى فيه هنا تركيز مع الصوره ومع الصوت. فاذا كثر العدد لابد يحتاج الى ان ايه يجلس في مكان مرتفع، اما منبر اما كرسي مرتفع اما مكان حتى يراه الحاضرون. وطبعا كان زمان المحدثون كان عدد الاسم حضر كبير. حينما نسمع مجلس مثلا 100,000 200,000 من يسمع ال 200,000 فكانوا ياتون بشخص وسيط يسمى المستملي، والمستملي ده يكون من امهر طلاب العلم ومن افصحهم حتى انه يكون استنساخ من الشيخ، يكون زي الشيخ بالضبط نفس الاستنساخ الصوت العلم الفهم الى اخره. فكانوا بيجيبوا اماكن او اشياء زي عارفين النخل طبعا في الاماكن التحديث مثلا ما بعد مثلا كل مثلا ايه 200 300 يحطوا فلقه نخل ويطلع عليها هذا المستملي. انه مكان مرتفع عالي والمستملي ودنه مع الايه المحدث، والودن الثانيه طبعا لو العدد كبير مع المستملي الذي يليه ملوش دعوه باللي تحت. يعني مثلا فرضنا 100,000 هنعوز لهم مثلا قول 20 مستملي او 10 من طلاب الشيخ الخواص، فكل واحد بيقعد ايه في المكان اللي هو ايه العمود اللي جالس عليه. وطبعا الشيخ قال كلمه قال حدثنا مثلا الحميدي، يجي الايه المستملي قال حدثنا الحميدي، او ممكن ايه طبعا لان الطالب يبقى حافظ يقول الاسناد كاملا ويجي ينقل الاسناد كاملا الى الذي يليه والذي يليه والذي يليه والذي يليه، واللي تحت دول كلهم ايه كل واحد بيراقب واحد من المستمليين وبينقل او يسمع الكلام اللي بيقوله. ده ينبئك على مدى العناء الذي كان يتعناه اهل العلم وطلبه العلم في هذه الاسماء. انت الان تبقى جالس قاعد في البيت والتلفزيون عمال يجيب لك اللي فتره في الارض، جالس في المسجد والميكروفونات بتزلزل المسجد، فطبعا ورغم ذلك المساجد فاضيه. يعني مين يسمع الان يقول لك 100,000 واحد والكلام ده كده 100,000 مهرج. يعني بعض المشايخ مره بيقول ايه بيقول الان ممكن يحضر لك 40 50,000 مهرج. اعقد لي مجلس حديث، مجلس هيقول نقرا في البخاري او مسلم، هيحضر اول يوم ممكن 100,000، لكن مين هيواصل؟ استحاله. لما عقد مجلس الشيخ اسامه تميه والمجلس كان بيقرا فيه الكتب الخمسه او الاربعه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، اول يوم الشيخ خالد كان معانا كان المسجد ما شاء الله اطراف وكله اللي جاي الكتاب والكشكول ومش عارف ايه وبتاع وكده. كنا فضلت الشيخ بن زيد عن صفين، صفين بكثير، صف ونص. درس الشيخ ابو اسحاق نفسه اللي كان بيحضره هو صف ونص صفين، كان بيدي مسلم وواحد البخاري وواحد معرفش مين، مفيش الكلام ده. فاللي انا اقصده ان الهمم ماتت، يعني حد النفس الطويل ممكن يواصل يقرا كتاب او يتعلم تعليم على المدى الطويل، ده غير موجود اطلاق. احنا عاوزين نهيص في التلفزيون، نسمع التلفزيون في شيخ جالنا مره في الشهر مره في السنه، الكل يلم نفسه ويكتب، لا هذا طبعا تهريج. فلذلك احنا الامه الان محتاجه العلم يا اخوانا، تحتاج الى علم. واحد نفسه طويل يتعلم، يخش في القران يتقنه، يخش في اللغه يتقنها، يخش في الحديث يتقنه، دي الاصول، ده اللي عاوز يطلب علم. لكن السندوتشات السريعه دي اللي بيحصل عند الشباب، الدوره العلميه مش عارف ايه، واخونا الشيخ اسامه يوم الجمعه الماضيه من الغد ستنطلق الدوره العلميه. انا ساعتها افتكرت احمد سعيد لما دخلت اسرائيل للسويس واسقطنا مش عارف كام من الطائرات ونحن دخلنا في نحر العدو، هو تنطلق الدوره العلميه، وانا عارف ان مش هيجي ولا واحد، مش هيجي اللي هم الايه المكسحين بتوعنا اللي بنتعكز عليهم. فهذا التهريج يا اخوانا عاوزين نسيبه، عاوزين نبقى عقلاء. اعمل لي دوره علميه شهر شهرين وبقيت السنه بيروحوا فين؟ بعض الاخوه جاي بيقول انا مش عارف، معلش يا شيخنا في دوره علميه ما اعرفش في المكان الفلاني، اتفضل على عيني وراسي، انا اطول روح دوره علميه وانتقل في دورات علميه، المهم تستمر، المهم ان احنا نستمر. لكن اعمل لي دوره علميه عشان اطلع لي شيخ وابني لي جامع وزاويه واقعد لي مضجعص واحنا قلنا وقررنا وعملنا وسوينا لسه اليوم معايا والله واحد فاضل من الفضلاء فبيسالني سؤال بيقول لي مش عارف مين ومين ومين، افتوا بان لو انا رجلا قال لمراته لو خرجت او ذهبت الى المكان الفلاني انت طالق، فقال هذا يعني خلاص طلقت. قلت له بس المساله فيها بحبح شويه. قال لي ازاي بقى انتوا هتشتتوا لنا مخنا مشايخ ولا ايه؟ يعني بحب واحد قال لها فلان قال لها لو خرجت تبقى طالق يبقى خلاص وقع طلق. قلت له ابدا، في اقوال العلماء يعني اي نعم ممكن نقول ده قول الجمهور، لكن العلماء المحققون الان مثلا كدار الافتاء او اللجنه الدائمه في السعوديه او لجنه الفتوى في مصر وما استقر عليه اهل العلم انه هذا طلاق معلق او طلاق تهديد، لا بكلا الحالتين لا يقع. وقضيه الفتوى يعني العلماء بيعملوا فيها بعض التنازل، يعني عمر كان الاول لو ان رجلا قال لامرأتي انت طالق ثلاثا تبين منه، لما كثر بقى الموضوع في تساهل عمر افتى بخلاف هذا، قال لا ثلاث طلقات في مجلس واحد تبقى طلقه واحده، رغم ان القول الاول اي طلاق واحد قال لها انت طالق وبعدها انت طالق وانت طالق يبقى بانت، لكن الفتيه بتتغير حسب الحاله حينما يكون في سعه في الدليل. فاللي عاوز اوصله ان احنا محتاجه الى اخواننا طلبه علم، طالب علم يكون عنده دين الاول، دين وخلق واخلاص، وعاوز يتعلم وعاوز يعلم بقى يفيد بعد كده. لكن انا اهم ان انا اخد لي كلمتين سندوتش عشان اعود لي ولمين عليا مش عارف شويه شباب واقول احنا قررنا وقلنا وعملنا، هذا كلام طبعا هو ده اللي افسد الامه. فاستحب ان له ان يجلس على منبر او غيره حتى يبدو للجماعه وجهه ويبلغهم صوته، وكان بعضهم يكره السماع ممن لا يرى وجهه. يعني بعضهم كان مثلا الشيخ هيعقد المجلس الظهر، لو جه الفجر مش هيلاقي مكان في ايه قدام الشيخ، كان يبيت يجي مثلا يصلي العشاء ويبيت. حتى بعضهم كان يجيب معاه قصريه يتبول فيها وقاعد عشان ما يقومش ويستجمر. ما تقرا في سائر المحدثين لتقرا كده اداب اللي السامع والمتكلم تذكر السامع والمتكلم، او مثلا اداب الاملاء والاستملاء، ترى اشياء عجيبه كانت عند المحدثين عشان يحضر المجلس العلمي ده، يفضل لابد من بالليل قاعد مستني من بعد العشاء علشان ايه يحجز له مكان ومعاه القصريه بتاعته اللي يقعد فيها عشان يحبس نفسه وهذه الاشياء، وربما ما عنده اكل الا كسره خبز وشويه ميه كده في ايه في كيس عشان يقعد. واحد اتكسر الالم بتاعه، كل شويه الالم يتكسر، ما هوش الم، كان محمد ابن سلام البيكندي هيطلع يجيب الالم ويروح مكانه هيروح، يقول قلم بدينار، عارفين الدينار دينار ذهب، فتقاذفت الاقلام عليه عشان ده بدينار، خد الالم وادى الايه اللي اداله الالم الاولاني دينار، لان الهمه عندهم كانت ايه كانت عاليه. فكان اهم حاجه انه ايه لابد يكون قدام الشيخ، كلما اقترب كلما كان أقرب. ولذلك في حديث جبريل عليه السلام في كيفية دخوله، دخل المسجد ثم اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم اقتراب شديد جدا، حتى يعني جلس قدامه ووضع ركبتيه أمام ركبتيه، يعني جاب ركبتيه وكده قرب منه من النبي صلى الله عليه وسلم تقريب، كل مش يفطس عليه لا تقريب، ثم وضع يديه على فخذيه على فخذي نفسه أدبا، بدأ يسأل، هذا هو الأقرب والأوقع في القبول. وإذا أمسك عن الرواية في خلال المجلس للاستراحة ذكر الله تعالى في تلك الحال، أحيانا طبعا المجلس بيحتاج راحة، خمس دقائق ثلاث دقائق ربع ساعة نفس يشرب يعمل كده، دي بقى مجلس ذكر، مش يقعد مثلا يهزر ويلعب مع زميله، لا يفضل يكمل إيه ذكر وطاعة إلى غيره. وقد كان جماعة من أكابر السلف يفعلون ذلك. هذه الأشياء الماضية نقف هنا إن شاء الله.